بسم الله. عندما نسأل عن درسنا أمس، هل تخرج زكاة العروض أي البضاعة من نفس البضاعة والعروض؟ نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فما هو مذهب الجمهور في إخراج زكاة العروض من العروض؟ ما هو مذهب الجمهور في زكاة العروض من العروض؟ أنها لا تخرج. أحسنت، لا تخرج العروض من العروض، وإنما تخرج من القيمة، تقوم وينظر كم القيمة، قيمة هذه المعروضة للتجارة 5 مليون، تخرج من 5 مليون. وأما من نفس المعروض هذا لا تخرج الزكاة في عروض التجارة. هذا مذهب الجمهور. وما هو قول أبي عبيد؟ تابعه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، تفضل. نعم، إخراجها من العروض، وأنه لا مانع من ذلك. هكذا شيخ الإسلام في الاختيارات، يجوز إخراج زكاة العروض عرضا، هذا نص عبارته. وهكذا أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أفتى بهذا كما في فتاويه. والذي يظهر أن الأصل أن يخرجها من القيمة، لأن المقصود القيمة من العروض وليست العروض، كما أن المقصود من الزكوات الأخرى أو أجناس الزكوات الأخرى العين، نفس العين فتخرج من نفس العين، وهذه المقصود القيمة فتخرج من القيمة. فإن أنواع الزكوات وأجناس أو الأجناس الأخرى التي تخرج منها الزكاة المقصود العين، فمن الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم، وهكذا. فلا يخرج، تخرج القيمة، هذا الأصل فيها، لا تخرج القيمة من الأعيان. وهنا لما قصدت القيمة تخرج الزكاة من القيمة، أما الأعيان غير مقصودة أصلا. وما يعني أتى بالأعيان من أجل الأعيان، لا، هو يبيع بالقيمة ويقصد القيمة، فعلى هذا تخرج من القيمة ولا تخرج من العين، هذا هو الأصل. إلا إذا لم تكن ثم قيمة عنده ولا مال عنده فيخرجها من الأعيان ولا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيخرجها من العين في هذه الحالة ومن نفس العرض. هذا إن شاء الله هو الأقرب، والله أعلم. والمسألة كما ترى خلافية بين أهل العلم. طيب، نأخذ مسألة واحدة إن شاء الله نقتصر عليها. إذا اشترى الشخص أرضا بالتقسيط، مسألة، إذا اشترى الشخص أرضا بالتقسيط بنية التجارة، إذا اشترى الشخص أرضا بالتقسيط بنية التجارة فهل يزكي عنها ولم يكمل قيمتها بعد؟ فهل يزكي عنها ولم يكمل قيمتها بعد؟ وهذه المسألة صورتها واحدة، يعني واضحة، صورتها واضحة. اشترى أرضا بالتقسيط وأراد بالأرض هذه التي قد اشتراها من أولئك التجارة وعرضها للتجارة ولم يكمل قيمتها بعد، فهل يخرج زكاتها إذا دار عليه الحول ولم يكمل القيمة، أم أنه ينتظر في الزكاة حتى يكمل قيمتها، وبعدها إذا عرضها للتجارة واستمرت النية فيها للتجارة يحسب من هنا بعد إكمال القيمة تكون عليه الزكاة؟ هذه صورة المسألة. طيب، الجواب، إذا اشترط عليه البائع أن لا يتصرف فيها إلا بعد إكمال الأقساط، إذا اشترط عليه البائع أن لا يتصرف فيها إلا بعد إكمال الأقساط التي عليه فلا تلزمه، أي الزكاة، فلا تلزمه حتى يكمل أو حتى يكمل ما عليه، فلا تلزمه حتى يكمل ما عليه. لأن ملكه لهذه الأرض غير تام، ما يستطيع تصرف. البائع قال نحن سنبيعك بالتقسيط 1 مليون عاجل ومليون ونصف آجل، وأخذ بالمليون ونصف الآجل بالتقسيط يدفع لهم أقساطا على كل 5 أشهر 3 أشهر إلى آخر على حسب ما يتفقون، وقال له البائع ممنوع التصرف فيها حتى تكمل ما عليك، فإذا أكملت ما عليك فحفظ الله أرضك تصرف فيها، أما لا زال عليك بعض المال لم تدفعه لنا فلا تبيع ولا تصرف حتى تكون ما عليك. ففي هذه الحالة وإن اشتراها بنية التجارة ما عليه زكاة حتى يكون ما عليه. ومن شروط الزكاة لأن ملكه لهذه الأرض غير تام، ومن شروط الزكاة الملك التام، ومن شروط الزكاة الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه. الملك التام ومن شروط الزكاة الملك التام، فلذلك الأوقاف ما فيها زكوات لعدم مالك لها، ما لها مالك خاص فلا بد من الملك. وهكذا يكون الملك أيضا تاما مبسوطة اليد عليه، يتصرف فيه كيف شاء، يبيع متى شاء، يهب لأحد متى شاء من ماله، لا أحد يتحكم في ماله إلا الشريعة توجهه بحسب تصرفات شرعية في المال، فملكه تام لهذا المال. أما هذا لا زال الرجل يطالب بالأموال، كيف يبيع يعني يبيع بنية التجارة، لا زال يقول له شوف لا تبيع حتى تكمل ما عليك. الملك التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه، تحت يد مالكه وتصرفه. وأما إذا لم يشترط عليه البائع شيئا وأما إذا لم يشترط عليه البائع شيئا فيدفع زكاتها وأما إذا لم يشترط عليه البائع شيئا فيدفع زكاتها. وهذا واضح أيضا، اشترى بالتقسيط من بعض البياعة ولم يشترط عليه شيئا، اتفق معه يدفع أول دفعة مثلا كذا وبعد المال وبعد ذلك يكون بالتقسيط يدفع ما بقي عليه، ولم يشترط عليه لا تبع أو تبيع، هكذا أطلقنا حر أنت ما دام قد اشتريت منا وتعاقدت معنا فالأرض أرضك، نحن لنا مالنا، بعت أو لم تبع فلنا المال، نريد المال الذي اتفقنا نحن وأنت على هذه الأرضية. أما أنت تريد أن تبيع قبل السداد الذي عليك بع، ما في شيء، أنت تملك الأرض الآن. وأما إذا لم يشترط عليه البائع شيئا فيدفع زكاتها، لأن هذه الأرض إذا تم العقد بينك وبين البائع لأن هذه الأرض إذا تم العقد بينك وبين البائع على شراء الأرض، إذا تم العقد بينك وبين البائع على شراء الأرض فإن هذه الأرض تصبح ملكا لك، إذا تم العقد بينك وبين البائع على شراء الأرض فإن هذه الأرض تصبح ملكا لك ولو لم تدفع ثمنها كاملا، فإن هذه الأرض تصبح ملكا لك ولو لم تدفع ثمنها كاملا ويبقى الثمن دينا عليك، ويبقى الثمن دينا عليك. وهذا معلوم عند الناس، شرى بالتقسيط أو بغير التقسيط فالأرض ملك له، فيبقى الباقي دينا عليه يدفعه بحسب ما قررت المدة التي قد ضربت بينهم إلى أجل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فيدفع ما بقي عليه. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 49/400 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 49/400 حول أراضي منع أصحابها من التصرف فيها، حول أراضي منع أصحابها من التصرف فيها، فقال أصحاب الفضيلة إذا كنتم ممنوعين من التصرف فيها، فقال أصحاب الفضيلة إذا كنتم ممنوعين من التصرف فيها فلا زكاة عليكم فيها، إذا كنتم ممنوعين من التصرف فيها فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها. وهذا يحصل أحيانا الدولة ربما تعطي بعض الأشخاص بعض البيوت تقول له اسكن فيها لمدة كذا وبعدها لك، وأما في هذه المدة فليست لك، هي للدولة، لكن اسكن فيها 10 سنين إلى آخر ذلك، وتدفع للدولة شيئا يسيرا، تريد تملك الشعب مثلا الدولة وترضى باليسير منهم، يدفعون يسيرا من المال، ثم إذا انقضت المدة فلهم التصرف الكامل، فليس لك أن تبيع وتعرض هذا البيت للبيع حتى تكمل ما عليك، فإذا كملت ما عليك بيع ما شئت. وهكذا الأراضي أيضا، تعطيهم أراضي على قص البناء وتقول لهم ممنوع التصرف فيها، فليس لهم يتصرفوا فيها وإنما يبنون، أعطتهم للبناء وحددت لهم فترة يبنون، وإلا تأخذ الأراضي مثلا 10 سنين الأرض بيدك تصرف وابني لك وهي من الدولة، فإن لم تبني في 10 ربما نعطيها غيرك يبني، يحتاجون الناس إلى البيوت مثلا، فليس له تصرف، ممنوع التصرف هذا في هذه الأرض، وإنما أعطيت لغرض، ليس له أن يعرضها البيع من أصله، فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا، فلا زكاة عليكم فيها إذا كنتم ممنوعين من التصرف فيها، فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها، حتى تملكوا التصرف فيها، وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا، وبعد ذلك تجب الزكاة، تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول، يعني من هنا يستأنف الحول، وأما ما تقدم ما عليك شيء لأنك ما تملك الأرض ملكا تاما وممنوع من التصرف فيها، كالذي يشتري بالتقسيط يمنعه البائع، يرى أنه رجل متلاعب، هذا سيبيع ربما لا يؤدي حقه، يلعب بالفلوس، يقول له شوف الأرض هذه بالتقسيط لكن لا تصرف فيها حتى تؤدي الذي عليك، وبعدها هنيئا لك. وبعد ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها، من حين إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها إلى آخر كلامهم، انتهى انتهى نقاط انتهى. وتكون الزكاة إذا كنت لست ممنوع التصرف فيها، كيفية الزكاة في هذه الأرض التي اشتريت بالتقسيط ولم يكمل المال فيها بعد، كيف تكون زكاتها؟ مأذون لك التصرف، ما منعك البائع حتى تكمل ما عليك، فكيف تكون الزكاة فيها؟ كيفية الزكاة؟ هذه الصورة هي المقصودة، أو هذا الذي سنذكره هو المقصود. وتكون الزكاة إذا كنت لست ممنوع التصرف فيها على كامل القيمة، على كامل قيمة الأرض، لا تقول أنا ما دفعت إلا 1,000,000 والأرض 5,000,000 سأزكي عن 1,000,000، لا، زكي على الكامل، الأرض 5,000,000 وتقول أنا ما دفعت إلا 1,000,000 زكي على 1,000,000، لا، زكي على الكل، على كامل قيمة الأرض. وتكون الزكاة إذا كنت لست ممنوع التصرف فيها على كامل قيمة الأرض، على كامل قيمة الأرض، لأن الأقساط دين عليك، لأن الأقساط دين عليك للبائع، لأن الأقساط دين عليك للبائع. وأرجح قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأرجح قولي العلماء وهذه تقدمت، وأرجح قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وقد تقدمت هذه المسألة. أخذت دينا من شخص 10,000,000 وأتصرف فيها تصرفا كاملا، أشتري وأبيع فيها وأشتغل فيها، ثم جاء وقت الزكاة تقول لي ما حقي إلا دين عند الرجال، حق الرجل هذا أخذناها دينا، وتصرف هذا الكامل على أنها لك تصرف فيها تصرفا كاملا، يقول لا هي أخذناها دين، الدين لا يمنع الزكاة، فيجب عليك أن تخرج الزكاة في 10,000,000 التي أخذتها دينا، على أرجح قولي أهل العلم، لأنك لك التصرف الكامل فيها كأنها مال لك، فلا يمنع الدين الزكاة سواء كان لك أو عليك، على الصحيح في عليك، سواء كان لك أو عليك فلا يمنع الدين الزكاة. لك عند الناس ديون مؤدين غير مماطنين وممتنعين وآيسين من السداد، فإنك تؤدي عن الديون التي لك عند الناس. عليك مثل هذه الصورة، اشترت أرضية ب10 مليون بالتقسيط، 10 مليون بالتقسيط، دفعت نحو 2 مليون، تؤدي عن الجميع عن الأرض هذه التي هي عارضها أنت ب10 مليون، فلا تقول هي للناس هذه الأموال، ما قد دفعت لهم إلا نحو 3 مليون وبقي نحو 7 مليون علي، أنا سأزكي على 3 مليون هذه فقط. لا، زكي عن 10 مليون في هذه الأرض المعروضة التي عرضتها الآن أنت ب10 مليون، وإن لم تكمل ما عليك فيها من المال زكي عن 10. وأرجح قول العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وقد تقدمت هذه المسألة، وقد تقدمت هذه المسألة. ويجب إخراج الزكاة في الأرض بحسب سعرها في السوق اليوم، ويجب إخراج الزكاة في الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة، تقدمت أيضا. ويجب إخراج الزكاة في الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة. بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة، وسواء كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء، اشتراها ب10 مليون ويبيعها ب11 قريب من هذا، أو أقل، اشتراها ب10 مليون والأرض ما تجيب إلا 5 الآن، ما تأتي إلا ب5 مليون، يزكي عن 5 مليون ولا يزكي عن سعر الشراء، يزكي عن سعر البيع الحاضر. سواء كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء أو أقل أو أكثر، اشتراها ب10 والأرض الآن صارت ب20، غلت الأسعار في الأراضي في العقارات فيخرج عن 20، ما دام عرضها ب20 لا يقول أنا اشترتها ب10 سأزكي عن 10 مليون، لا، زكي عن السعر الحالي فيها والحاضر، فهي الآن تساوي 20 مليون وأنت عرضتها ب20 أو أكثر، فتقوم الأرض في نهاية العام، في نهاية الحول، فتقوم الأرض في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها. فتقوم الأرض في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها حسب تلك القيمة، حسب تلك القيمة. انتهينا من هذه المسألة المهمة، وهي مسألة الأشياء المشترى بالتقسيط، فهل يخرج الشخص زكاتها قبل إتمام ما عليه من الأقساط، أم لا يخرج زكاتها إلا بعد إتمام ما عليه من الأقساط كالدور والأراضي؟ فإذا اشترى الشخص أرضاً ب10 مليون بالتقسيط وسدد 3 مليون وبقي 7، فإن اشترط عليه البايع أنه لا يتصرف الأرض إلا بعد إتمام ما عليه فلا يزكي، ليست عليه الزكاة لأن يده لم تبسط عليها بعد، ولم يملكها ملكا تاما أي هذه الأرض. وإن لم يشترط عليه شيئا فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، وإن لم يكمل ما بقي عليه من الدين، بناء على المسألة المتقدمة أن الدين لا يمنع من الزكاة. فالذي يأخذ من الناس 10 مليون يتجر فيها فعليه الزكاة، وهذا لأن حال التجار يتعاملون بهذا، يتعاملون بهذا التعامل، يعطي ويأخذ في الديون، ربما يأخذ سيارات بالملايين ويبيع ويشتري في السيارات دين ثم يبيع ويسدد، يبيع ويسدد، نقول لا، هذا دين ما عليك زكاة، عليك زكاة وإن كان الديون عليك، هذا ملك لك تعتبر، تصرف فيها تصرفا كاملا، ولا يمنعك الدائن من التصرف، الدائن ما يمنعك. الناس تتعامل بهذه التعاملات الآن، يشترون بالمليارات ديون على حسب الأموال التي عندهم، ذاك يشتري بالملايين وذاك يشتري بالمليارات، وهكذا يبيعوا ويتعاملون ويسددوا. فالدين سواء كان لك أو عليك لا يمنع الزكاة، فإذا لم تمنع من البيع والشراء فيها وعرضتها للبيع قبل إكمال الأقساط فتجب عليك الزكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب عليك وأتوب إليك.